أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمنا امبارح عن غزوة تبوك، وكان باقي منها حاجة بسيطة نقولها، انه المنافقين زي ما قلنا لما بيبقوا في دولة مترامية الأطراف بيبقى خطرهم شديد. في البداية المنافقون بالمدينة، المدينة بس معروفين، محسوس تصرفهم، بيتعاونوا مع اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم أجل بني قينقاع، بني النضير، قريظة، وبعدين قصة خيبر، وبعدين بقى ما فيش يعني اليهود ما بقالش لهم صولة. المنافقين طبعا كانوا محصورين، لكن لما انتشر الإسلام بقى والجزيرة العربية كلها بقت تقريبا، فطبعا المنافقين خطر. موت عبد الله بن أبي بن سلول بعد تبوك بشهرين انهدم ركن النفاق الأكبر. لكن كان في جماعة من المنافقين عملوا حاجة غريبة أوي، بنوا مسجد على مسافة من المدينة، ساعة من النهار كده. والغريب ان الجرأة بتاعتهم انهم راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه انه يجي يصلي فيه، فقال لهم ان شاء الله لما نرجع من تبوك نبقى نجي لكم نصلي فيه. طبعا انتوا عارفين ان سورة براءة الفاضحة دي نزل فيها حاجات كتير، من ضمن ما نزل في سورة براءة قول الله عز وجل: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه مسجد قباء أو مسجد المدينة. وكلم ربنا عن المسجد وقال انه لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك وهم متوقعين ومنتظرين انه يجي يصلي فيه، بدل ما يروح يصلي فيه امر بهدمه، فهدم مسجد الضرار. طبعا هم كانوا عاملينه عشان يتلموا فيه ويجتمعوا فيه ويرصدوا اللي رايحين جايين، وعلى مسافة من المدينة، فأي حد طالع من المدينة أو أعراب أو قوافل أو خلافه مسجد بقى يوم يخشوا. لما يخشوا كمسلمين في المسجد فاهمين إن اللي جواه مين؟ مسلمين برضه، فيحصل زي ما كانت اليهود بتعمل وتقول: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ده مسجد الضرار. اللي حصل بعد كده، أنتوا فاكرين لما اتكلمنا عن الطائف وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم حاصرها، والطائف سقيف واخدين على حرب الحصون ومتعودين والسلاح عندهم كتير وحصون وما الى ذلك، متحصنين وقعد الحصار مدة، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم سابهم ورجع لما فر منهم 20 وقالوا له ده ذخيرة كتير والاكل كتير وكلام من ده. من زعماء الطائف، زعماء ثقيف بالطائف، رجل يدعى عروة بن مسعود الثقفي. الاسم ده انت سمعتوه قبل كده؟ حد فاكر؟ مش فاكرين؟ ها؟ ايوة، الله يفتح عليك. عروة بن مسعود الثقفي كان أحد المفاوضين عن قريش في صلح الحديبية. مش بعتوا ناس ده رايح وده جاي وده رايح وده جاي، منهم عروة بن مسعود الثقفي، فاكرين؟ والحليس زعيم الأحابيش، وبعدين سهيل بن عمرو بقى هو اللي عمل المعاد، هو ده عروة بن مسعود الثقفي. في وقت حصار الطائف ما كانش موجود، المسافر كان في اليمن، فرجع عروة بن مسعود الثقف من اليمن بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم رجع منين؟ من تبوك. راح عروة بن مسعود الثقف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعه وأسلم واستأذن فإنه يروح سقيف يدعوهم إلى الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له كلمة واحدة بس: إنهم قاتلوك، إنهم قاتلوك. ثقيف من أيام النبي صلى الله عليه وسلم مرح لهم، فاكرين؟ وسلطوا عليه السفهاء وأدموا قدميه وجلس تحت شجرة، وراح له عداس وقال له: أنت منين؟ قال له: من نينوي. قال له: بلد الأخ النبي، الأخ يونس. فاكرين الكلام ده؟ ثقيف. كانوا متشددين جدا، عناديين جدا، متمسكين قوي باللات. اللات كانت عنده، فاكرين لما كلمنا عن البيوت اللي كانوا بيتخذوها، اللات والعزة وذو الخنصة، فاكرين؟ كان عندهم اللات، الصنم ده. فناس متمسكة بالشرك وأجلاف قوي قوي. فلما عروة بن مسعود الثقفي بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا حروح وادعوهم واجيبهم لك. قال له: إنهم قاتلوك. قال له: يا رسول الله، إني أحب إليهم من أبصارهم. فسام فراح. أول ما راح عروة بن مسعود الثقفي بيقال إنه راح وقال لهم: يا جماعة، والإسلام، وأنا رحت وقابلت والإسلام، وأسلموا وتسلموا ونبقى ونخش في النظام العام. فسكتوا ما ردوش عليه. قالوا له: فكر. قام الصبح راح طالع واقف على حتة عالية وأذن لصلاة الصبح ويدعوهم بقى. فتناولوه بالنبال من كل ناحية بالنبل فقتلوه زي ما النبي قال. وهو بيلفظ أنفاسه، أهله بقى حواليه: أمرنا بحاجة؟ قال له: أبدا، هي شهادة أكرمني الله بها، شهادة أكرمني الله بها، وما حكمي إلا حكم الشهداء الذين استشهدوا في حصارهم للطائف مع رسول الله. كان بالنبل كده، كم واحد مات. ادفنوني معاهم، ادفنوني معاهم اللي هم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت انا لما حاصر الطائف ضربوهم بالنبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم تقهقر يبعد عن مرمى النبل فدفنوه معاهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع قال: مثله في قومه كمثل صاحب ياسين في قومه. مين صاحب ياسين؟ في سورة ياسين: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. ما هو لما ربنا بعت لهم واضرب لهم مثلا، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ أرسلنا إليهم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون. ها؟ احنا عايزين الآية دي. تقول انت قول ماشي. انت شاطر يا ابو النور، شاطر. لما ربنا بعت رسولين للقرية، وبعدين بعت واحد ثالث، فعززنا بثالث فقالوا: إنا إليكم مرسلون، ورفضوا الكلام ده كله. بعد كده بيقول ربنا إيه: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة. ليه بقى قيل ادخل الجنة؟ لأنهم قتلوا، قتلوا الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن عروة بن مسعود الثقفي مثله، مثله في قومه كمثل صاحب ياسين في قومه، لما راح يدعوهم قتلوه. فده كذلك، راح يدعوهم قتلوا ودفن مع الشهداء. اللي طبعا لما حصل الكلام ده في ثقيف، القبائل كلها سمعت به. طبعا أصبح ثقيف بقى في موقف حرج، لأن الناس اللي تقوم على زعيمها أو رئيسها أو على الشريف فيهم فيقتلوا يبقى لا أمان له. في الوقت اللي احنا كنا دايما بنقول ان هناك كان رؤساء القبائل ورؤساء العشائر يعني امرهم مطاع مهما كان الامر، وكان رئيس القبيله اذا اسلم اسلمت الايه القبيله، فكان مطاعين جدا رؤساء القبائل بشكل الولاء لهم كان فوق الوصف، زي كبير العيله زي الجد بالنسبه لاولاده واحفاده، كلمته لا ترد. فكونهم يطلعوا على عروه بن مسعود السخف ده يقتلوا، حصل بقى انهم بدأ الناس تخاف منهم، بدأ ما حدش يتعامل معاهم، بدأ لما يجي حد يخرج يتناوش فخافوا. لما خافوا قالوا العمل ايه؟ قعدوا يتشاوروا، فقالوا ما فيش غير ان احنا نحاول نصالحه ونصطلح وناخد منه عهد ونصطلح بدل ما نبقى في عداء. واتحبسوا بقى ومش عارفين يروحوا ويجوا. اختاروا مين؟ اختاروا واحد اسمه عبد ياليل. عبد ياليل لما قالوا له انت راجل حكيم وكويس روح اتفق وتفاهم معاه ومش عاوزين لا يحاربنا ولا نحاربه، مرضيش، خاف. قال لهم اروح وبعدين اجي وبعدين تعملوا فيها زي ما عملتوا في عروه ابن مسعود، ادوني خمسه من رجالكم من رؤساء عشائركم يجوا معايا علشان نبقى احنا ايه سته نرجع بقى ما بقاش لوحدي. فادوا له خمسه، خد الخمسة وراح للنبي صلى الله عليه وسلم. ضربت لهم قبة في ناحية من نواحي المسجد قعدوا فيه، النبي ما قابلهمش عليه الصلاة والسلام. عمل سفير بينه وبينهم خالد بن سعيد ابن العاص. خالد بن سعيد ابن العاص الوقت كان رمضان، كان بيبعت لهم الأكل النبي صلى الله عليه وسلم في الفطور والسحور، ما ردوش يأكلوا إلا إذا خالد ابن سعيد كل. شوف الشك، شوف الناس عشان تعرف بس النبي كان بيقابل الناس شكلها ايه عليه الصلاة والسلام. ما كانوش يرضوا ياكلوا الأكل بعتوا لهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا لما يقعدوا خالد بن سعيد بن العاص ده اللي هو السفير بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل الأول، ياكل ما جرالوش حاجة خلاص يطمئنوا وياكلوا. طلبوا ايه بقى؟ خد بالك، أولا يسقط عنهم الصلاة، ثانيا تبقى اللات يستمتعون بها ويعبدونها والوفود اللي بتيجي تطوف بيها والفلوس اللي بتتحط فيها. عارفين صناديق النزور اللي في المساجد عند الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، الحاجات الصناديق دي وبعدين الناس تحط وبعدين تتفتح ويلا عارفين طبعا الكلام. فكانوا بقى عاوزين الكلام ده، فطلبوا انها تستنى 3 سنين. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم ابى ورفض رفض قاطع، ما فيش اخد وعطى في الكلام ده. صلاه ايه ده؟ صلاه ركن الاسلام، واللات لازم تتهد. قالوا طب سنتين، ما رضيش. قالوا طب سنه، كانهم يفاوضوا خالد بن سعيد رايح جاي لحد ما وصلوا ايه لشهر، شهر واحد بس، وكمان ما نهدمهاش احنا، تبقى لحد يهدها، احنا ما نهدمش الصنم بايدينا ابدا، خايفين. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم، لابد ان تهدم وفورا، ده شرط اساسي، والصلاه والصيام واركان الاسلام كاملا شرط اساسي، اما انكم ما تهدوش بايديكم احنا ما عندناش مانع نبعت حد يهد. انتهوا على هذا. كان من ضمن الوفد اللي هم سته واحد اسمه عثمان ابن ابي العاص، أصغرهم سنا، كان شاب، كان محب للإسلام، محب للتفقه، وبقى يقعد في المسجد يسأل ويتعلم ويحفظ القرآن وما إلى ذلك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، اللي هو عثمان بن أبي العاص، أصغرهم سنا. وكان برضو سيدنا أبو بكر زكاه للنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف حرصه على التفقه في الدين. أمر عليهم عثمان ابن أبي العاص منهم من الوفد اللي جاي من الست، وقال لهم مع السلامة واتفقوا مصطلحوا. وبعت معاهم بقى مين؟ أبو سفيان والمغيرة ابن شعبة. المغيرة بن شعبة بينه وبينهم مودة ونسب ومن أصل واحد، وأبو سفيان بن حرب له وضعه له منزلته من أيام ما في مكة، وسقيف رايحين له وجايين له يعني له وضعه. فبعت أبو سفيان والمغيرة بن شعبة عشان يهدوا الصنم، وراحوا فعلا وبدأوا هد اللات. وإن النساء بقى واقفين يعيطوا وعملوا مناحة على هدم اللات. المهم هدمت اللات ودخلت الثقيف في الإسلام، وخلصنا من موضوع ثقيف دي. البحرين دخلت الإسلام، اليمامة دخلت الإسلام. اليمن قبل كده انتوا عارفين ها، لكن جماعة من اليمن رفضوا الإسلام وعملوا نفسهم حدوتة، فأرسل إليهم علي بن أبي طالب فأدبهم شتتهم وخلص ودخلوا الإسلام. نصارى نجران بعت لهم خالد بن الوليد عرض عليهم الإسلام، ما راحش يحارب، عرض عليهم الإسلام فأسلموا. أصبح دلوقتي الجزيرة العربية ما فيهاش شرك نهائي، لكن فيها يهود وفيها إيه؟ نصارى. فيه وفد من بني عامر، ودي جماعة أسلموا، بنو عامر كلمنا عنهم قبل كده. في منهم وفد جم من رؤسائهم، عامر بن الطفيل وأربد بن قيس، واحد تاني اسمه جبار. دول كانوا شياطين بتوع بني عامر. عامر بن الطفيل لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ما حياهوش بتحية الإسلام، حياه بتحية الجاهلية، وعامله معاملة مش حلوة، عامل النبي صلى الله عليه وسلم بغير التوقير الواجب، ويقول له خالني يا محمد، عايز يعني كن خليلا لي، خالني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أبدا، حتى تؤمن بالله وحده، حاجة كده كلام جفاء وكده. عامر بن الطفيل ما عجبوش المقابلة، وما عجبوش انه عايز يحط ايده في ايده كده ويخليني وخلاص، ما فيش اسمها اسلام وبتاعه، يعني ما تشرطش علي حاجة وما تفرضش علي حاجة، انا ما حدش يفرض علي حاجة، فانا الدنيا دي كلها كانت هتبقى تابعي، وانا ممكن اخلي الناس دي كلها تابعة. فراح قايم غضبان وقال والله لأملأنها عليك خيلا ورجالا. عامر ابن الطفيل بيهدد سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، والله لأملأنها عليك خيلا ورجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال اللهم اكفني عامر ابن الطفيل، ومشي ومشي أربد ابن قيس. أما عامر ابن الطفيل فهو ماشي في الطريق قبل ما يوصل أصيب بالطاعون في رقبته، وبعدين مش قادر يمشي فنزل في بيت سلولية إحدى النساء إياها يعني، فبقى بيموت. نقول إيه؟ أغدة كغدة البعير وموته في بيت سلولية، بيندب على نفسه ومات. أما أربد بن قيس اللي كان برضه شاذ والجفاء فيه، روح في بني عامر وخرج بجواده خارج يصطاد، فنزلت عليه صاعقة من السماء فأحرقته وأحرقت بعيره، عادت منذ خلصنا منه. اليمامة بقى أسلمت. من ضمن الوفد اللي جه من اليمامة مسيلمة بن حبيب، مسيلمة ابن حبيب. الناس سابوه في رحلهم يخلي باله من الجمال بتاعتهم وركايبهم وحالهم وكده بره المسجد، ودخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام أكرمهم وأكرم وفادتهم وقدم لهم الطعام. فقال لهم معاكم حد تاني؟ قال له معانا واحد مخلي باله من عفشنا وجمال. فقال لهم طب والله ده ليس بأقلكم مقاما أو شأنا، ليس بأقلكم شأنا، ارسلوا له الطعام، وبعث له الطعام، وراحوا بعثوا له الطعام وقالوا ده قال كده وبتاع، طلعت في دماغه فدعى النبوه اللي هو مسيلمه قال كذا، ورجع وبعث للنبي صلى الله عليه وسلم اثنين يقول له من مسيلمه رسول الله الى محمد رسول الله، اعلم ان الله اشركني معك في الارض فلي نصف الارض ولك نصف الاخر ولكن قريش يعتدون، حاجه كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قرئت عليه الرساله بيسال الرسولين دول بيقول لهم انتوا بتقولوا ايه في الكلام ده؟ قالوا احنا بنقول اللي هو بيقوله. قال لهم والله لولا ان الرسل لا تقتل لاطحتوا برقبتكم، ومشاهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه شاف رؤيا انه في ايديه سواران من ذهب، فقيل له القي في روعي ان انفخهما فنفخهما فطار. فبيقولوا اولتهم بان اولتهم بكذابين يخرجون، فطلع الاسود العنسي ومسيلمه ايه الكذاب. تقريبا جه بقى واحد كمان من ضمن الوفود، العمد العام التاسع من الهجره سمي عام الوفود. الوفود اللي جات للنبي صلى الله عليه وسلم كتير قوي، وما فيش وقت ان احنا نقول كل الوفود دول، لكن 71 وفد، 71 وفد من 71 تجمع، سواء بلده زي البحرين او اليمن او اليمامه او قبائل وما الى ذلك، 71 وفد كلهم بايعوا كلهم اسلموا، اصبحت الجزيره العربيه بالكامل دلوقتي في الاسلام، ما فيش فيها شرك خالص. من ضمن الوفود اللي جت من بني سعد ابن بكر، جاء واحد اسمه ضمام ابن ثعلبه. ضمام ابن ثعلبه ده جاء من وفد بني سعد ابن بكر. شوف عمل ايه عشان تاخد فكره عن الناس والجو، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له اني سائلك فمشدد عليك. قال له سلم يا بدنك. قال له الله الهك وإله من قبلك وإله من بعدك أرسلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اللهم نعم، اللهم نعم. قال له الله إلهك وإله من قبلك وإله من بعدك أمرك أن تأمرنا بالإسلام؟ قال له اللهم نعم. قال له ده الله برضه نفس الحكايه، الهك واله من قبلك واله من بعدك. فرض علينا الصلاه والصيام والكلام ده كله، قال كل ده يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له ايه؟ اللهم نعم. بعد ما ساله الاسئله دي ومشدد فيها بيحلفه، قال له اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. حاجات يعني غريبه جدا او مذهله او مدهشه يعني. فاسلم ضمام ابن ثعلبه. احنا كنا في رمضان بقى لما قلنا جم وفد سقيف في رمضان، ها رمضان خلص الوفود بتيجي، قلنا 71 وفد. خالد راح للنصارى نجران، خالد بن وليد. علي راح أدب جماعة بتوع اليمن اللي قرضوا. خلاص بدأ يجي ذي القعدة، وبدأ يجي موسم الحج. طبعا الحج الناس بتحج كلنا على دينه. لما نقول ان الاسلام انتشر في الجزيرة العربية والناس كلها بات والناس كلها اسلمت، مش معنى كده ان مفيش حد خالص لسه على اشراكه، انما احنا بنتكلم كوضع عام، وضع ايه عام. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر ابا بكر على الحج. خرج ابو بكر يحج بالناس ومعاه 300 من المسلمين، 300 بس، متجه الى مكة محرما بالحج في السنة التاسعة من الهجرة. هو ماشي في الطريق، سورة براءة بقى نزلت. سورة براءة طبعا فيها حاجات كتير قوي، فيها فتح المنافقين نزل منها جزء كبير قوي، بعد تبوك، واحنا حكينا ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. هذه واحدة. نزل بعد كده ولو تصلي على احد منهم مات ابدا، ده بعد تبوك بشهرين لما مات عبد الله بن ابي بن سلول. ها نزل حكايه مسجد الضرار في الستة عشان وهو راجع كان هيروح يصلي فيه فربنا نهاه فهده. انت خدت بالك؟ الاحداث الكتير اللي حصلت دي من ضمنها بقى نزل نقض العهود. بقى كان في عهد عام وفي عهد خاص. العهد العام بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الناس هو تأمين الحرم، وإن الحرم والبيت الحرام الناس فيه سواء، ولا لقريش شيء في الحرم إلا السدانة وده المفتاح لعثمان بن طلحة، والسقاية اللي عليها مين؟ العباس أصلا، وعثمان بن طلحة كان أصلا هو واخد السدانة. فاكرين الكلام ده كله؟ ده اسمه عهد عام، أي حد يخش أي حد يعمل زي ما عاوز. العهد الخاص هو الأمن والأمان اللي اداه لبعض القبائل لمدد، يبقى ده عهد إيه؟ خاص. فلما نزلت براءة بإلغاء العقد العام، بإلغاء العهد العام، فاهم إزاي يعني إيه إلغاء العهد العام؟ يعني معناها إنه الحرم ما يخشوش إلا مسلم، معناها إن الأمان للمشركين يخشوا كيف شاءوا ممنوع، معناها ان كل واحد يعبد زي ما هو عاوز هناك ممنوع. ده اسمه العهد الايه؟ العهد ده اللي ينقض، اللي هي براءة من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر، ان الله بريء من المشركين ورسوله، فان تبتم فهو خير لكم وان توليتم فاعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. احنا لخبطنا. طيب، براءة من الله ورسوله، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، إلى آخر الآيات. إذن العهد العام نقض وأخذوا مهلة الكل قد إيه؟ 4 أشهر. 4 أشهر ينتهي بنهاية الأشهر دي العهد ده. أما الناس اللي لهم عهود خاصة فلا تنتهي إلا بانتهاء مدتها. العهود الخاصة ما كانش فيها بقى إباحة شرك، واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مشي أبو بكر ونزلت براءة جاب سيدنا علي بن أبي طالب وقال له روح الحق أبي بكر و اقرأ على الناس براءة في الموسم اللي هي ايه بقى؟ 36 آية الاولانيين، 36 آية الاولانيين من سورة ايه؟ براءة. ابو اقروها لما تروح، 36 آية بس، مش خد السورة. ده اللي اراه علي. سيدنا علي لما راح اداله ناقته العضباء، مش القصواء، العضبة ركبها. فلما حد بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم طب ما هو طب اشمعنى علي؟ قال لي ان الناس الموجودة دي كلها لن تأخذ الكلام الا من رجل من اهل بيتي، لانه ده في عهود. نقض العهد لا يملك ان ينقض العهد الا اللي مضاه او حد من اهل ايه؟ من اهل بيته. عشان كده بعت سيدنا علي. سيدنا علي ادرك ابا بكر في الطريق قبل الوصول، فسيدنا أبو بكر أول ما شافه قال له آمر أم مأمور؟ قال بل مأمور، بل مأمور. إذن القيادة لأبي بكر. مشي معاه سيدنا علي لحد ما جه يوم النحر في منى، ووقف علي بن أبي طالب يقرأ على الناس سورة براءة لكل مجتمع بقى، ووقف جنبه أبو هريرة، هو ده اللي كان واقف جنبه. أول مرة نجيب اسمه أبو هريرة الدوسي. وقف سيدنا علي قرأ عليهم 36 آية، وبعد ما قرأ 36 آية يقرأ آية آية ويبلغوا عنه الناس. قال لا يدخل الجنة كافر، لا يطوف بالبيت عريان، لا يطوف بالبيت مشرك. خلاص ادى الاوامر دي. من كان له عند رسول الله عهد فهو الى مدته. فلخص الكلام كله بتاع 36 آية: لا يدخل الجنة مشرك، او لا يدخل الجنة كافر، لا يطوف بالبيت عريان، لا يدخل البيت مشرك، من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو الى مدته. وخلص موسم الحج. طبعا كان الحج بقى فيه بقى لخبطة، لسه لخبطة في الوقت عشان النسيء اللي كان بيحصل. وحج طبعا في ناس بتحج غلط مش مظبوط، عشان كده قال لا يحج بعد العام مشرك، بعد هذا العام يعني، ولا يطوف بالبيت عريان بعد هذا العام اللي هو السنة العاشرة بقى اللي هيحج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة ايه؟ الوداع. لما ربنا اداهم اربعة اشهر علشان يقدر كل واحد يرجع مكانه، يبقى في امان مدة اربعة اشهر. فاذا سلخ الاشهر الحرم، ايه بقى الاشهر الحرم دول؟ اللي هم الاربعة دول. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. بكده انتهى العام التاسع بالحج وبالإيذان للناس بإلغاء العهد العام. لا يدخل بيت الحرام مش لا يطوف به عريان. خلاص خلصت مكة للمسلمين، خلص البيت الحرام لأداء المناسك المفروضة في الإسلام. استقرت الأوضاع بقى في الجزيرة العربية وأمنت من جميع حدودها. الوفود زي ما قلنا 71 وفد اللي جم. الناس اللي بدأت تعمل كده أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من أدبهم، زي علي بن أبي طالب لما راح لجماعة اليمن. سقيف خلاص أسلمت، وبكده بنستعد بقى للعام العاشر حيث حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وإلى الغد إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا والآخرة، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وعقولنا وجميع قوانا، واجعل كل ذلك الوارث منا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، لنا ولأزواجنا وذرياتنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى